الركن الثالث، إنشاء مراكز دراسات للحركة الإسلامية. أليس من الحمق أن تكون الحركة الإسلامية المعاصرة بالمغرب قد قضت لحد الآن أزيد من 30 سنة من عمرها، ولما تنشئ ولا مركزا واحدا للدراسات الاستراتيجية؟ إن المفروض اليوم أن تكون لها عدة مراكز لهذا الغرض، لا مركزا واحدا. إن مركز الدراسات الذي يقوم عليه خبراء متخصصون في مجالات شتى، اجتماعية ونفسية وقانونية وشرعية وسياسية، هو الكفيل بدراسة الإمكانات المتاحة للعمل الإسلامي في الواقع والمستقبل، وهو كذلك الكفيل بدراسة الأوضاع المحلية والدولية والتغيرات والطوارئ على كل المستويات، كما أنه الكفيل بوضع التقارير الإحصائية والمستقبلية التي في ضوئها ترسم الخطط الاستراتيجية للعمل الإسلامي، وما دون ذلك إلا الوهم والتوهم أو الظن والتخمين وردود الأفعال العاطفية التي تطبع العمل الإسلامي بالارتجال والانحراف به عن حلبة الصراع الحقيقي، كما هو شأنه اليوم مع الأسف في كثير من الأحوال. إن مراكز الدراسات اليوم وجه من وجوه القوة بالمفهوم القرآني الوارد في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والإعداد العلمي في التخطيط والتنظيم والتأطير والمدافعة والمواجهة والنقد والعرض، كل ذلك أساس العمل السليم. إننا نأسف لكون كثير من العاملين القياديين في العمل الإسلامي ما يزالون يفكرون بناء على الخواطر والرغبات لا على نتائج البحث ومسلمات العلم. إن الحركة الاجتماعية التي لا تملك مركز دراسات أو لا ترجع إلى تقريرات مبنية على بحث واستقراء وإحصاء واستقصاء وتتبع ومشاهدة وعلى دراسة الممكنات والاحتمالات وتوقع المآلات والموازنة بين المصالح والمفاسد والترجيح بين الأولويات، لهي حركة تغرف من سراب وتضرب في الضباب. وعن مركز الدراسات تصدر الاختيارات العلمية للعمل الدعوي لمعرفة الممكن والصعب والمستحيل من المراحل والخطوات، ومعرفة حاجاته من الموارد البشرية الصالحة لهذا العمل أو ذاك، أو هذا التخصص أو ذاك. فليس كل الناس صالحين ليكونوا فقهاء، ولا كلهم صالحين ليكونوا تقنيين أو ماليين ورجال اقتصاد أو إعلاميين. وعن مراكز الدراسات تصدر الدوريات والبحوث المتعلقة بالنوازل والإشكالات التي تعترض الحركة في شتى المجالات الفقهية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. وحينئذ فقط يمكن للحركة أن تحاور وتحاور وتكون على صلة حقيقية بالمجتمع وفعالياته الثقافية والسياسية، وتسهم في عملية الإصلاح والتجديد للدين والدنيا. ثم بعد هذا وذاك، لا بد للحركة الإسلامية من شروط موضوعية لتنجز عملها في ظلها، شروط صحة أو شروط وجود لإنجاز عمل متكامل يكون كفيلا بمدافعة الفجور السياسي ومغالبته، وإنما هي عند التأمل شرطان: الأمن السياسي والأمن الاقتصادي. الشرط الأول: الأمن السياسي. والمقصود بالأمن السياسي للحركة الإسلامية ظروف الاستقرار في وضعها السياسي، وهذا يتيح لها أمرين: الأول، التفكير الهادئ في تنظيمها وأفكارها وخططها واستراتيجياتها بعيدا عن ردود الأفعال المتشنجة الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي، ذلك أن النفسية المفكرة في ظروف الإحساس بعدم الأمن والشعور بالظلم والملاحقة، سواء كان ذلك حقيقيا أو متوهما، فإنه يولد لدى الإنسان رغبة لا شعورية في الانتقام، بمعنى رد الفعل. وهنا مهما يكن من حكم على الواقع والنظام السياسي الحاكم، رغم ما قد يكون فيه من الحق والحقائق الواقعية، فإنه يكون مشوبا ببعد نفسي يمنعه إنتاج النقد بصورة متوازنة خالية من التشنج ورد الفعل والمغالاة في الوصف والحكم، بما لا يدع فرصة للتقريب أو المراجعة إذا تغيرت الظروف القائمة إلى وضع أحسن وأفضل. ومن هنا فإن الإحساس بعدم الأمن والرغبة في الإدانة ليس لذات الإدانة، وإنما لعلاج الحاجة النفسية إلى ذلك، يجعل العامل الإسلامي لا يرى الصورة على تمام حقيقتها أبدا، وإنما كما يريد له شعوره بالظلم وعدم الاستقرار الأمني. بينما الاستقرار الأمني في وضع الدعوة يتيح للدعاة فرصة لرؤية الأشياء كما هي، حتى ولو اقتضى الأمر إدانة فإنها تكون على قدر الحاجة وقدر الضرورة الكفيل برفع الحرج والضرر، بناء على القاعدة الفقهية المشهورة: الضرورة تقدر بقدرها. وكما أن عدم حد الجاني فساد، فإن الزيادة عليه في الحد فساد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، لأن الغضب حالة نفسية توجب رد فعل يربك الحكم ويجعله غير مطابق للحقيقة والواقع بما لابسه من شعور نفسي غير مستقر. من هنا إذن كان الوضع الأمني المستقر للحركة الإسلامية شرطا أساسا في إنتاج عملها الدعوي بما يناسب المصلحة ويجافي الفساد. والأمر الثاني المتاح من استقرار الوضع الأمني للدعوة هو سهولة استيعابها للمجتمع بكل شرائحه، بسبب الاطمئنان النفسي الذي يملأ وجدان الداعي ويرسم شخصيته في عرض دعوته بين الناس، وكذلك القبول الذي يجده عندهم، إذ ليس هناك ما يشوش عليه من تخوف المجتمع عادة من السياسة والسياسيين، وارتيابهم من كل ما يحمل مواقف سياسية قلقة أو متشنجة أو مكلفة. وإذا كان أحد الناس ممن تحمل عبء الدعوة مستعدا لتحمل كلفتها الطبيعية، فإن عموم الناس ليسوا كذلك. والقصد هو إيصال التدين إلى كافة الناس، بل بالأحرى تجديد التدين لديهم، فكيف إذا كانت هذه الكلفة مشوبة بما ليس بطبيعي مما هو راجع إلى الظروف النفسية للعامل الدعوي، لا إلى حقائق واقعية قاهرة هي التي جعلت ظروف الدعوة الأمنية بهذا البلد أو ذاك قلقة مضطربة؟ وإذا كان الفجور السياسي يتحرك في ظروف أمنية مستقرة جدا، فإن مهمة الدعاة إذن هي بذل غاية الوسع وكل الجهد من أجل توفير جو سياسي مستقر للدعوة والدعاة والمدعوين جميعا. وذلك هو الفقه. وقديما قيل: إنما الفقه رخصة من ثقة، أما التشديد فيتقنه كل أحد. وتعرض على العالم مسألة في نازلة تتأرجح بين الحلال والحرام، فما أسهل أن يقول هي حرام، ولكن أن يبيحها فذلك يحتاج إلى تدقيق البيان واستخراج الدليل من ضباب الشبهات. ومصلحة الدعوة لمن يرى مصلحتها قبل مصلحته النفسية أولى وأجدر بالنظر فيما يسلك بها مسالك الرشد والفلاح، لا من يسد عليها جميع الأبواب ويلقي بالمفاتيح في البحر ثم يقول للناس: نحن في أزمة. ورحم الله الشاعر القائل: وألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. إن الأمن السياسي للحركة ليس أمنا لأفرادها بالقصد الأول، وإنما هو أمن للفكرة التي تحملها. ودعوى الاتهام لهذه الحركة أو تلك بأنها تختار السهل وتركب الهون جبنا وخوفا من التعرض للأذى هو أسهل ما يلجأ إليه من لا يملك حظا من النظر يمكنه من إدراك شيء من فقه الأولويات وفقه الموازنات. إن على الحركة أن تدفع في اتجاه السلم السياسي والاستقرار الأمني ما وجدت إلى ذلك سبيلا، لأن ذلك أصلح للمبدأ الإسلامي. وانتشار التدين بين سائر الناس من كل شرائح المجتمع، فذلك وحده كفيل بإذن الله بمدافعة الفجور السياسي بشكل تلقائي، وتحصين الناس كل الناس بحاسة معرفة المعروف وإنكار المنكر.